بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس، وأشهد أنه خاتم النبيين وإمام المرسلين، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة تغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والحمد لله الذي أعادنا إلى مجالس الذكر والعلم، فنحمده سبحانه وتعالى ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوان، إن العلم الشرعي له مكانته وله فضله عند الله عز وجل وعند نبيه صلى الله عليه وسلم. فالعلم أشرف ما أوتيه الإنسان بعد أن من الله عليه بالإسلام والإيمان، والعلم رزق يرزقه الله من يشاء من عباده، فهو رزق القلوب. الأجسام لها رزق، رزقها الطعام والشراب، والقلوب رزقها الإيمان والعلم. والله تعالى قرر بين العلم والإيمان وقال: الذين أوتوا العلم والإيمان. فهذا رزق يرزقه الله من يشاء من عباده، فمن رزقه الله العلم فقد أراد به خيرا. والعلم هو الفقه في الدين. قد ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد له به خير وفقه في الدين. والفقه يكون في الفقه في أسماء الله وصفاته، ويكون الفقه في الأحكام، والفقه الأكبر هو الفقه في أسماء الله وصفاته، وهو العلم الشرعي، وهو العلم علم العقائد، وهذا هو الفقه الأكبر. وأما معرفة الأحكام، أحكام الحلال والحرام، فهذا هو الفقه الأصغر. والفقه الأكبر الفقه في أسماء الله وصفاته. ولهذا لما كتب الإمام أبو حنيفة رحمه الله بعض ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، كتب في أسماء الله وصفاته وفي التوحيد، سماه الفقه الأكبر، سماه الفقه الأكبر. فالفقه الأكبر هو علم التوحيد والعقائد، والفقه الأصغر علم الحلال والحرام، فقه في الطهارة وفي الصلاة والصيام وفي الزكاة، هذا هو الفقه الأصغر. والفقه الأكبر في الفقه في أسماء الله وصفاته، الفقه في معرفة أسرار الشريعة. والله تعالى رفع العلماء ومكانة العلماء العاملين، قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والذين أوتوا العلم يعني العاملون بعلمهم. يعني العلماء قسمان: علماء دنيا، علماء دنيا لا يعملون بعلمهم، وإنما أرادوا بعلمهم الدنيا أو الجاه أو المنصب أو غير ذلك، فهؤلاء آثروا الدنيا على الآخرة، وهم كاليهود وأشباههم مغضوب عليهم، لا يعملون بعلمهم، إنما تعلموا العلم من أجل الدنيا، من أجل المباهات والمراءات ولأجل المناصب. فهؤلاء علماء الضلال. والنوع الثاني علماء الحق الذين وفقهم الله للعلم والعمل، وهم من أنعم عليهم، أنعم الله عليهم بالعلم ثم أنعم عليهم بالعمل. وهناك قسم ثالث وهم أهل الضلال الذين يعملون بغير علم كالنصارى وأشباههم. قد ذكر الله تعالى الطوائف الثلاث في سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن الكريم، ولم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وهي سورة الفاتحة، وهي سبع آيات فيها الإلهيات والمعاد والبعث، وفيها أركان العبادة، وفي آخرها الدعاء الذي هو أعظم دعاء وأنفع دعاء وأجمع دعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله تعالى جعل الناس الطوائف: منعم عليهم والذين أنعم الله عليهم بالعلم والعمل، وهم أربع طوائف: الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، كما قال الله تعالى في سورة النساء: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم المنعم عليهم، هم العلماء العاملون بدينهم، علماء الآخرة. والقسم الثاني العلماء الذين لا يعملون بعلمهم، يعلمون ولا يعملون، تخالف أقوالهم وأفعالهم. هؤلاء علماء الدنيا، علماء الضلال، والذين قال فيهم ابن القيم رحمه الله: قطاع الطريق، أقوالهم حسنة وأفعالهم سيئة، أقوالهم تخالف أفعالهم تخالف أقوالهم. يقول ابن القيم: هؤلاء الضلال كلما قالوا للناس افعلوا قالت افعالهم للناس لا تفعلوا. فهؤلاء هذا وصف اليهود، ومن فسد من علماء هذه الأمة فهو يلتحق بهم، هؤلاء حل عليهم الغضب والعياذ بالله، والأمة الغضبية. والطائفة الثانية أهل الضلال الذين يتعبدون يتعبدون بعبادات ولكنها على غير هدى وعلى غير طريق مستقيم، يتخبطون في دياجر الظلمات، وهم النصارى. ومن فسد من عباد هذه الأمة التحق بالنصارى، كما قال الإمام السفيان رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. فأنت أيها المسلم تسأل الله في كل ركعة ركعة الصلاة حينما تقرأ الفاتحة أن يهديك الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم، وأن يجنبك طريق المغضوب عليهم، وأن يجنبك طريق الضالين. وهذا الدعاء أنفع دعاء وأفضل دعاء وأجمع دعاء. وحاجة الإنسان هي أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أشد من حاجته إلى النفس الذي تردد بين جنبي الإنسان، لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب مات الجسد، والموت لا بد منه عاجلا أو آجلا. ولكن إذا فقد الهداية مات قلبه وروحه وصار إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. ومن فضل العلم أن الله تعالى أمر نبيه أن يسأله الزيادة من العلم، ولم أمر الله نبيه أن يسأله الازدياد من غيره، لم يأمر أن يسأله الازدياد من المال أو الجاه أو السلطان. فقال الله تعالى نبيه: وقل ربي زدني علما. والسلوك إلى طريق العلم، طريق العلم والاتجاه إلى العلم، وسلوك في طريق الجنة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. والعلم الذي بعث الله به نبيه، العلم النافع الذي بعث الله به نبيه، بعث به رسله، ثلاثة أقسام. القسم الأول العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا أشرف العلوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم هو الله سبحانه وتعالى. وبهذا العلم تعرف ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه الرب والخالق المدبر المحيي المميت، أن تعرف ربك بأسمائه وصفاته، أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه منعم وأنه متفضل، وأنه الذي بيده زمة الأمور، وأنه الذي أوجد المخلوقات هو الذي يتصرف فيها كيف يشاء سبحانه وتعالى، هو الذي له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. بهذا التوحيد، بهذا تعرف ربك. وشرف العلم بشرف المعلوم، ولهذا أشرف العلوم تعرف ربك. وهذا هو توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. بمعرفة توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات تعرف ربك. فإذا عرفت ربك تنتقل إلى القسم الثاني، النوع الثاني العلم، وهو العلم بالأوامر والنواهي، العلم بالحلال والحرام، العلم بحق الله سبحانه وتعالى الذي خلقك وأوجدك من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تعرف كيف تؤدي ما أوجب الله عليك، وكيف تنتهي عما حرم الله عليك. هذا هو القسم الثاني. القسم الأول معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. القسم الثاني معرفة الحلال والحرام، معرفة الأوامر والنواهي، وهو حق الله. ثم القسم الثالث معرفة الجزاء، الجزاء أهل التوحيد، ما أعد الله لهم من الكرامة والنعيم، جزاء من وحد الله واستجاب لأنبيائه ورسله، وجزاء من ترك التوحيد ووقع في الشرك، جزاء من خالف التوحيد. هذا هو قسم، هذه أقسام العلم النافع، كما قال العلامة القيم رحمه الله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، هذا الأول. ثم قال: والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا الثاني، وجزاؤه يوم المعاد الثاني، هذا الثالث. هذه أقسام العلم النافع. ونحن في هذه الرسالة، رسالة كتاب الصفات للإمام الدارقطني رحمه الله، فيها موضوعها هو القسم الأول، العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله. هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا التوحيد قائم على أصول ثلاثة. الأصل الأول إثبات الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة، إثبات أسماء الله وصفاته، إثبات الأسماء والصفات والإيمان بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة. الأسماء والصفات قاعدة، يقول العلم الأسماء والصفات توقيفية، والمعنى توقفية أنه يوقف فيها عند النصوص ليس للعباد أن يخترعوا لله أسماء وصفات عند أنفسهم، لا، الأسماء والصفات تؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا الأصل الأول من الأصول التي قام عليها هذا التوحيد الإيمان بأسماء الله وصفاته، أو إثبات الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، في إثبات صفة العلم. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، تثبت صفة الاستواء. قال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، تثبت صفة النزول. وأسماء الله مشتملة على الصفات، الرحمن مشتمل على صفة العلم، العليم مشتمل على صفة العلم، القدير مشتمل على صفة القدرة، الحكيم مشتمل على صفة الحكمة، وهكذا. لأن أسماء الله صفاته ليست جامدة ولكنها مشتقة مشتملة على الصفات. والله تعالى سمى نفسه بأسماء: الخالق، البارئ، المصور، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر. سمى نفسه بأنه السميع وبأنه البصير. السميع مشتمل على صفة السمع، والبصير مشتمل على صفة البصر، وهكذا. إذا هذا هو الأصل الأول: إثبات الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة والإيمان بها، وأنها أسماء سمى الله بها نفسه، أسماء مشتملة على صفات ومعاني. الأصل الثاني: نفي المماثلة. نفي المماثلة، نفي التشبيه والتمثيل، وأن الله تعالى متصف بهذه الصفات ومسمى بهذه الأسماء، تسمى بهذه الأسماء واتصف بهذه الصفات على وجه يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل صفة المخلوقين ولا يشبه أحد من خلقه، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن الأصل الثاني من الأصول التي قام عليها هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، والأصل أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات واحد، هو إثبات الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة والإيمان بها. والأصل الثاني: نفي المماثلة، وأن الله ليس له مثيل في أسمائه وصفاته وليس له شبيه، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والأصل الثالث: نفي الكيفية، أو قطع الطمع في الوصول إلى الكيفية. قطع الطمع في الوصول إلى الكيفية، نفي الكيفية، يعني تنفي كيفية الأسماء والصفات، بل تقطع الطمع في أنك لا تدرك الكون والكيفية والحقيقة. الكيفية لا يمكن إدراكها، لا يمكن إدراك كيفية الصفات وكونها، كما أنه لا يمكن الوصول إلى كيفية الذات. لا يعلم كيف الله إلا الله، ولا يعلم كيف صفات الله إلا الله، لا نعلم الكيفية، وكل ما خطر ببالك فالله تعالى بخلاف ذلك. كل ما يخطر في بالك من التصورات فالله بخلاف ما يدور في الخيال أو يتصوره الإنسان. ولا يستطيع الإنسان أن يمثل شيئا إلا إذا رآه أو رأى مثيلا له. فأنت الآن حينما يسألك شخص عن سلعة تقول له صفتها كذا وكذا، أو تأتي مثيل تقول مثلها مثل السلعة الفلانية أو الشيء الفلاني، لأنك رأيتها أو رأيت مثيلا له. فلا يمكن للإنسان أن يمثل شيء إلا إذا رآه أو رأى مثيلا له. ونحن لم نر الله ولم نر رسيلا له. فلا نعلم كيفية صفات الله لا يعلمها إلا هو، كما أنه لا يعلم كيفية ذاته إلا هو سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. بهذا عيش قام توحيد الأسماء والصفات بهذه الأصول الثلاثة: إثبات الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة والإيمان بها، والثاني نفي المماثلة والتشبيه، وأن الله ليس له مثيل ولا شبيه، والثالث قطع الطمع في الوصول إلى الكيفية، يعني نفي الكيفية وقطع الطمع في الوصول إليها. الكيفية لا يعلمها إلا الله، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فالاستواء معلوم معنا في اللغة العربية، فسر بأربع تفسيرات: استقر وعلى وصعد وارتفع. هذه معاني الاستواء لغة: استقر وعلى وصعد وارتفع. فالله تعالى استوى على العرش استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته بهذه المعاني الأربع على كيفية الله أعلم بها. لا يعلم كيفية سواه إلا هو سبحانه وتعالى. ومعنى قول السلف، العبارة التي قول السلف والأئمة: أمروها كما جاءت. أمروها كما جاءت من غير تكييف. أمروها يعني أثبتوا معناها كما جاءت، من غير قطع، من غير نظر للكيفية، كما جاءت من غير كيف. أمروها كما جاءت. بعض أهل البدع يقول معنى أمروها كما جاءت يظن أن معناها أو يفسر أمروها كما جاءت يعني لا تفسروا معناها، ليس لها معنى، أمروا لفظها، وهذا خطأ. ليس المراد أمروا لفظها، المراد أثبتوا المعنى. أمروها وأثبتوا المعنى كما جاءت من غير كيف. وهذه مرويها العبارة عن جنب المحققين وعن جنب من السلف، روي عن مكحول والزهري. وجمع من السلف ومن التابعين أنهم قالوا: أمروها كما جاءت، يعني نصوص الصفات، نصوص الصفات قال: أمروها كما جاءت، يعني أمروها مثبتين لمعناها. لأنه لو كان المراد قراءة اللفظ فقط لما قال أمروها. أمروها كيف؟ أمر اللفظ، اللفظ يقرأ. وكذلك الذي سأل الإمام مالك رحمه الله قال: يا مالك، الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ وقرأ الآية لفظها. ليس المراد إمرار اللفظ، وإن المراد إمرار المعنى وإثباته، إثبات المعنى. أمروها كما جاءت من غير كيف، من غير ذكر الكيفية، يعني أثبتوا معناها. أما القول بأن المراد تفويض المعنى، هذا قول المفوضة، والمفوضة شر من المؤولة، المفوضة شر من المؤولة، المفوضة يقولون آيات الصفات، نصوص الصفات ألفاظ ليس لها معاني، ليس هناك بينها وبين الحروف الأعجمية فرق، وهذا من أبطل الباطل. المعاني معلومة، معروفة، المعاني معروفة، لأن الله تعالى أمرنا بتدبر القرآن كامل ولم يستثن شيئا. قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ولم يتدبروا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولم يقل لآية الصفات لا تدبروها فإن غير معلومة، ما استثنى شيء. القرآن كله يجب تدبره، كله مأمور المسلم بتدبره وتفهم معناه، آية الصفات وغيرها. ولو كانت آية الصفات لا يفهم معناها لا استثنيت، والله تعالى ما استثناها. أفلا تدبرون القرآن عام. ولقد استثنى القرآن لذكر فهل من مدكر. المعاني معلومة، معناها كما قال الإمام السواء معلوم، يعني معلوم معناها في اللغة العربية، والكيف مجهول، المعاني معلومة. فقال المفوضة إن نفوض المعنى هذا باطل، هذا باطل مذهب المفوضة. قال العلماء شر من المؤولة. أمروها كما جاءت، يعني أثبتوا معناها كما جاءت. ولو كان لها معنى كيف تمر؟ كيف قال أمروا؟ أمروا شيء ليس له معنى؟ أمروا لحظها الفاظ ما تقرأ لها. أمروها كما جاءت من غير كيف، يعني أثبتوا معانيها من غير تعرض للكيفية. أما النوع الثاني هو توحيد العبادة والألوهية فهو قائم على أصلين. الأصل الأول النفي وهو الكفر بالطاغوت وهي البراءة من كل معبود سوى الله، اعتقاد بطلان عبادة غير الله ونفيها وإنكارها وتكفير أهلها ومعاداتهم. والثاني الإيمان بالله وحده، الإيمان بالله وحده كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إذن قائم على أصلين، توحيد الأسماء والصفات قائم على هذه الأصول الثلاثة: إثبات النصوص وإمرارها، إثبات النصوص والإيمان بها، نصوص الصفات. والثاني نفي التمثيل والتشبيه، والثالث نفي الكيفية وقطع الطبع في الوصول إليها. وهذه الرسالة التي بين أيدينا للإمام الدارقطني رحمه الله رسالة يعني جيدة في بابها، يروي النصوص التي فيها إثبات الأسماء والصفات بالسند رحمه الله، لأنه محدث، الدارقطني محدث. وهو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن نعمان بن دينار بن عبد الله أبو الحسن الدارقطني، منسوب إلى دار القطن محلة كبيرة كانت في بغداد. ولد رحمه الله سنة 600، يعني 306. اجتهد في طلب العلم من صغره، وهبه الله ذكاء وحفظا قل أن يوجد في أحد، كما قال المحقق لهذه الرسالة. قال فكان ذلك من أسباب نبوغه، وقد طوف كثيرا من البلاد لطلب العلم، فصار إمام أهل زمانه في علم الأثر ومعرفة علل الحديث ورجاله. سمع في بغداد الكثير وغيرها من مدن العراق كالكوفة والبصرة وواسط، ورحل إلى الشام ومصر، وكثر شيوخه جدا. قال الخطيب كان فريد عصره وقارع دهره ونسيج وحده وإمام وقته، انتهى إلى علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث وأسماء الرجال وأحوال الرواة مع الصدق والأمانة والفقه والعدالة وقبول الشهادة وصحة الاعتقاد وسلامة المذهب والاطلاع بعلوم سوى علم الحديث. قال ابن الجوزي وذكر سنده إلى العشاري قال توفي الدارقطني رحمه الله آخر يوم الثلاثاء 7 ذي القعدة سنة 85 و300، ودفن في مقبرة معروفة يوم الأربعاء، وكان مولده 50 من ذي القعدة سنة 36. فكان عمره 99 ويومان. وله مصنفات كثيرة نافعة، له السنن والعلل ومؤتلف ومختلف وغيرها. وهذا الكتاب سبع كتاب الصفات كتاب نفيس، ويعتمد على الأثر من نص من كلام الله تعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم على طريقة السلف الصالح الذين سلموا من تحريفات الجهمية ومن تبعهم ومن تشكيكات المتكلمين، مقتصر على بعض الصفات لم يستوعب الصفات كلها، ليبين للناس طريقة التي طريقة السلف، وهو إثبات الصفات وإمرارها من غير تمثيل ومن غير تكييف، حتى يكون هذا نموذج، لأن الواجب على العبد التسليم النصوص والانقياد لها بدون معارضة. لا يجوز الإنسان أن يعارض النصوص لا برأي ولا بعقل، بل عليه أن يسلم النصوص. فلا يجوز معارضة النصوص برأي أو بعقل، وأن النصوص الصحيحة لا تخالف العقول الصريحة، ولا يمكن أن يكون هناك عقل صريح يخالف النص الصحيح. العقل النقل الصحيح يوافق العقل الصريح، ولهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب سماه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، وسمى بعضهم كتاب العقل والنقل. قال المقيم رحمه الله يبدأ هذا الكتاب في نوريته: واقرأ كتاب العقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يعني في بابه، ليس له نظير في بابه، حتى أنه رد على أهل البدع بأصولهم، أبطل مذهبهم بأصولهم. قال: ومن العجيب أنه أرداهم بسلاحهم تحت الحضيض الداري. فلا يمكن أن يخالف النقل الصحيح العقل الصريح، وهما متوافقان. وإذا وجد مخالفة فيرجع إلى أحد أمرين: إما أن النقل غير صحيح ما صح، أو أن العقل غير صريح، واحد من الأمرين. أما نقل صحيح لا يخالف العقل الصريح، إذا وجد مخالفة يكون النقل ما صح، أما حديث ما ثبت، أو يكون الحديث ثابت ولكن العقل غير صريح في شبهة وشهوة. العقل الصريح هو السالم من الشبهات والشهوات، إذا كان العقل عنده شبهات ما صار صريح، يظن يعتقد أن النص مخالف للعقل لأنه عنده شبهة، هو العلة فيه هو، أو عنده شهوة. الشبهات هذه في العقائد، والشهوات في مخالفة الشبهات في العقائد، والشهوات في الكبائر والمعاصي التي يفعلها كالزنا والسرقة وشرب الخمر، هذه ناس عن الشهوات. وأما العقائد المنحرفة هذه ناس عن الشبهات. فلا يمكن أن يوافق أن يخالف عقل صريح نص صحيح. ولكن الهداية والتوفيق بيد الله تعالى، يمن بها على من يشاء من عباده. فعلى العبد أن يطلب الهداية من الله لا من غيره. وهذا الكتاب كتاب الصفات الدار القطني ثابت للدار القطني، أثبته العلماء، مما يدل على نسبته للدار القطني انتشاره بين العلماء واشتهاره في الكتب. هل العلم يسوى للدار القطني؟ هذا تلقاه العلماء ويذكرون في كتبهم، والغالب أن جمهور العلماء إذا ظهر الكتاب يشتغلوا بنقله واقتناءه. وكذلك أيضا نص على هذا الكتاب بعض العلماء أنه مصنفات الدارقطني، كالذهبي في كتاب العلو، كذلك أشار إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية في دار تعارض العقل والنقل، كذلك وضع الكتاب وأسانيده تدل دلالة واضحة على أنه من دار قطني. وكذلك أيضا الأسلوب، أسلوبه هو أسلوب الدار قطني، لأنه إذا أكثر الإنسان من قراءة كتب أحد العلماء فإنه يتبين له أسلوبه وطريقة في التأليف والاستدلال. فإذا أضيف إليه كتاب ليس من تأليفه يتضح جليا ولا يخفى على من تبرس في قراءة كتاب كتب المؤلف. وهذا الكتاب لا يخفى أنه للدارقطني رحمه الله. فهو يذكر السند الآن لأنه محدث، ويأتي بالحديث الذي فيه إثبات صفة من صفات الله تعالى، يأتي بالسند. نعم سم نقرأ. قال أخبرنا في قبلها سند إلى الدارقطني. نعم عندك. نعم قلت وهذا قول الضمير يعود إلى عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي، هو الذي يقول قرأته عبد الله بن محمد بن محمد المقدسي يقول قرأته على الشيخ الإمام الحافظ بن الحسن علي بن معالي بن أبي عبد الله الرصافي، ذكر تاريخ القراءة قال يوم الخميس أول ربيع الآخر سنة 1464. نعم قلت أخبركم، يعني هنا يستفهم يقول أخبركم الشيخ أبو محمد عبد الخالق، هذا عبد الخالق بن عبد الوهاب، ولد سنة 57 وتوفي سنة 92 و500. قلت أخبركم الشيخ أبو محمد، يعني استفهام أو خبر؟ عبد الخالق محمد قراءة عليه وأنت تسمع، وكان هذا في ذلك. نعم قلت أخبركم. قلت نعم. وقوله افتتح صاحب الرسالة هذا، ويكون المؤلف رحمه الله غير المؤلف، قال وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، تاسيا بالكتاب العزيز، صلى الله صلاة الله على نبيه، هي ثناه عليه في الملأ الأعلى كما رواه أبو العالية، رواه البخاري في الصحيح عن أبي العالية أنه قال صلاة الله على عبد ثناه عليه في الملأ الأعلى. أصح ما قيل في تعريف صلاة الله على نبيه أنه ما رواه البخاري عن أبي العالية أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد تسأل ربك أن يثني على نبيه في الملأ الأعلى. أما الصلاة من الملائكة والأذن فهي الدعاء. قال بعضهم الصلاة هي الرحمة، ولكن صواب الصلاة هي ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. وصلى على سيدنا محمد، هو سيدنا، لأن النبي يقول أنا سيد آدم ولا أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هو السيد آدم وآله أتباع على دينه على الصحيح، وقيل زوجه وذريته وصحبه جمع صحبه هم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، جاء في حديث أبي موسى أنها كنز من كنوز الجنة. النبي قال مر على موسى وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال ألا أخبرك بكنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على شيء إلا بالله. نعم. قال أخبرنا أبو العز أحمد بن عبيد الله بن كادش قراءة في صفر سنة 1519. نعم، هذا كانت وفاته سنة 1516. قال أخبر أبو العز أحمد بن عبد الله قراءة في صفر تحديد سنة 1519. نعم. قال أخبرنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح بن محمد بن الفتح المعروف بالعشاري في ربيع الأول سنة 50 و400. نعم، وهذا أبو طالب وفاته 51 و400. نعم. قال أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الحافظ الدارقطني. هنا وصل السند إلى المؤلف الدارقطني، هذا هو الدارقطني الحافظ. قال إثبات يعني الدارقطني رحمه الله. نعم. إثبات القدمين لله تعالى. نعم، هذا في الحاشية. نعم، لا ليست في المتن. نعم، هذا في الحاشية. نعم، مثبت. عنوان مثبت إيش؟ نعم، في الحاشية. هذا ليست من يعني العناوين، ليست من المؤلف، من الحق. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز إملاء من لفظه قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حرمي بن عمارة أنه قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع رجله فيها أو قدمه فتقول قط قط. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه البخاري رحمه الله في مواضع، أخرجه في التفسير وفي التوحيد، كذا أخرجه الإمام مسلم، هو حديث متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، أخرجه الشيخان في التفسير وفي التوحيد، وأخرجه مسلم في صفة الجنة والنار. وهذا الحديث فيه إثبات صفة القدم والرجل لله تعالى، إثبات صفة القدم والرجل لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وكما سبق الله تعالى له قدم وله رجل لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته، لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته، لأن التمثيل منفي. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء رد على الممثلة الذين يمثلون الله بخلقه، مشبهة طائفة كفرة يشبه الله بخلقه من الكرامية، ثم محمد الكرام مشبهة، يقول أحدهم لله يد كيدي ورجل كرجلي واستواء كاستوائي وقدم كقدمي، هو مشبهة كفر. ولهذا قال نعيم الحماد الخزاعي شيخ البخاري ومسلم من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله بنفسه أو وصف به رسوله فقد كفر، وليس فيما وصف الله بنفسه أو وصف به رسوله من ذلك تشبيه. شوف الإمام، هذا إمام الشيخ البخاري ومسلم يقول من شبه الله بخلقه كفر، فالمشبه كفار، ومن نفى ما وصف الله بنفسه أو وصف به رسوله كفر، وليس فيما وصف الله بنفسه أو وصف به رسوله من ذلك تشبيه. يعني فيما وصف الله بنفسه أو وصف برسوله من النصوص ليس فيه تشبيه، ليس فيها تشبيه. وهذا تكفير المشبهة ومعطي على العموم، تكفير على العموم. أما المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، الشخص المعين لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، لكن تشبيه على العموم. ومشبه كفار والمعطلة كفار، من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى وصله بنفسه ووصله برسوله كفر. وقال العلماء المشبه يعبد صنما، المشبه يعبد الصنم، والحقيقة المشبه ما عبد الله، وإنما عبد وثنا صوره له خياله ونحته له فكره، فهو من عباد الأوثان لا من عباد الرحمن. قال علامة القيم رحمه الله: نسى نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. يقول القيم رحمه الله: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. المشبه في الحقيقة ما عبد الله، عبد صنم وثن تخيله فعبد هذا الصنم، وإلا فالله فوق ما يتصورون، فوق ما يدور في الخيال. الله لا يمثل أحد من خلقه، لكن هذا المشبه تخيل معبودا فعبده غير الله، لم يعبد الله وإنما عبد غيره. وأيضا هو قد شبه النصارى، مشبه شبه النصارى في عبادة عيسى، كما النصارى عبدوا بشرا فكذلك هؤلاء. ولهذا قال العالم القيم: من شبه الله العظيم بخلقه هو النسيب المشرك النصراني. ومثل المشركين والنصارى، المشركين يعبدون الأوثان والنصارى يعبدون عيسى. فالمشبه في الحقيقة يعبد صنما، والممثل يعبد عدما. المعطل المشبه والممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. المعطل الذي نفى أسماء الله وصفاته وسلب عن الله أسماء وصفاته، وش يكون؟ عدم، لا وجود للشيء إلا بالأسماء والصفات. كل شيء له أسماء وصفات، حتى الجمال، حتى الجوال. هذا المعصر لها طول ولها عرض ولها عمق ولها ذات خشب وحديد، فلو سلبت عنها جميع الصفات صارت عدم. قلت عندي معصر ليس لها طول ولا عرض ولا عمق، وليس ذاتها من خشب ولا من حديد ولا من زجاج ولا من شيء، وليست فوق الأرض ولا تحت الأرض، ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة عن العالم، وش تكون؟ في يوصل عدم أكثر من هذا؟ وهؤلاء الملاحدة الذين أنكروا وجحدوا أسماء الله وصفاته هكذا، من الجهمية وغيرهم والمعتزلة، يقولون عن ربهم ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا إرادة ولا صفة أي صفة، وليس فوق العالم ولا تحت العالم، ولا متصل بالعالم ولا منفصل بالعالم، وش يكون؟ عدم، أشد من عدم، مستحيل هذا مستحيل. إذا لا وجود للشيء إلا بالصفات، إذا سلبت جميع الأسماء والصفات، إذا سلبت على شيء جميع الأسماء والصفات صار إيش؟ صار عدما. هذا هو العدم بعينه. وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار وتقول عن المزيد حتى يضع رجله فيها أو قدمه فتقول قط قط، يعني يكفي يكفي. لأن الله تعالى وعد النار بملئها، ووعد الجنة بملئها. في الحديث اختصت الجنة واختصبت الجنة أو تخاصمت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس وسقطهم. فقضى الله بينهما، فقال الجنة: أنت الجنة أرحم رحمتي أرحمك من أشاء، وأنت النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. كل واحدة أعطاه الله أن تملأ. هذا الحديث يقول: يلقى في النار وتقول هل من مزيد، يعني النار تتمدد تتوسع. يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع رجله فيها وتقول قط قط، يعني يكفي حسبي امتلأت. نعم. حدثنا محمد بن مخلد بن حفص قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، وحدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال: حدثنا أبو قبيصة محمد بن عبد الرحمن بن عمار بن القعقاع والحسين بن شاكر قالوا: حدثنا عبد الله قال: حدثنا حرمي. الحديث يقول: الحديث أنس قال: يلقى في النار وتقول عن المزيد حتى يضع رجله فيها أو قدمه. هنا في إثبات صفة القدم وإثبات صفة الرجل على ما يليق بجلال الله وعظمته، لا يماثل المخلوقين سبحانه وتعالى، وله قدم حقيقية ثابتة ورجل حقيقية ثابتة الله أعلم بكيفيتها. نعم. حدثنا عبد الله قال حدثنا حرمي بن حدثنا محمد بن مخلد بن حفص قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني وحدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو قبيصة محمد بن عبد الرحمن بن عمار بن القعقاع والحسين بن شاكر قالوا حدثنا عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة حرمي بن عمر. نعم. صلى الله عليكم. قال حدثنا حرمي حرمي فتح الحاور حرمي بن عمر. صلى الله عليكم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع رجله فيها أو قال قدمه فتقول قط قط. نعم. وما نقط يعني حسبي كفاني ما ألقي فيه ليس فيه مختصر. وهذا الحديث يعني كالذي قبله ثابت الصحيحين في إثبات الرجل لله عز وجل، وإن تعالى رجلا لا تماثل رجل المخلوق، هو تعالى لا يماثل خلقه لا في أسماء ولا في صوته ولا في أفعاله. نعم. وفي إثبات الجنة والنار وأنهما داران للجزاء نعم. حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري بمصر قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا أشعث بن عبد الله قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع رجله أو قدمه فتقول قط قط. نعم. وهذا يعني كسب صحيح ثابت، وأن النار فيها أن النار لا تزال تطلب الزيادة حتى يضع الرب رجله وقدمه فتنزوي وتمتلئ، فتقول قط قط يعني حسبي كفيني كفيني. نعم. حدثنا علي بن عبد الله بن ميسرة قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اختصمت الجنة والنار فقالت النار يدخلني الجبابرة والمتكبرون، وقالت الجنة يدخلني ضعفاء الناس وسقطهم، فقال الله جل وعز للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء، وقال للجنة أنت رحمتي أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها، فإذا كان يوم القيامة لم يظلم الله عز وجل أحدا من خلقه شيئا، ويلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع تبارك وتعالى عليها قدمه، فهناك تمتلئ وتنزوي بعضها على بعض وتقول قط قط. نعم. أخرجه مسلم عن عبد الله بن عون عن أبي سفيان المعمري ابن محمد بن حميد عن معمر عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة هكذا. نعم. هذا الحديث وحديث أبي هريرة أخرجه الإمام مسلم وأخرجه البخاري من عدة طرق، والأصل أنه أخرجه مسلم والبخاري كذلك قريب من لفظة. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اختصمت الجنة والنار فقالت النار يدخلني الجبابرة والمتكبرون، وقالت الجنة يدخلني ضعفاء الناس وسقطهم، قال الله تعالى جل وعلا هذا الحديث في إثبات نحذا وهو الشيخان من عدة الطرق، وفيه اختصاص الجنة والنار، وأن النار تكلمت والجنة تكلمت. كيف ذلك؟ الله أعلم، الله على كل شيء قدير، الله قادر على يجعلها تتكلم. فالجماد يتكلم، بعض الناس لا يؤمن، بعض العقلاني لا يؤمن بهذا، يقول كيف الجنة تتكلم وكيف النار تتكلم؟ نقول الله على كل شيء قدير. الذين تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم يوم القيامة، تشهد عليهم جلودهم، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. كيف تشهد الجلود؟ لأنه ينكر يوم القيامة، فإذا أنكر الرسل وأنكر قيام الحجة عليه ختم الله على فيه، فنطقت جوارح الأسماع والأبصار والجلود، ثم يخلى بينهم الكلام. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي ينطق كل شيء. فالله قادر على أن ينطق الإنسان، ينطق الجلود والأيدي، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، يحشرون على جهنم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يحشر الكافر على وجهه؟ قال عليه الصلاة والسلام أليس الذي أمشاه على وجهه قادر على يمشيه على وجهه؟ بل. فكذلك هنا اختصام حقيقي، والله أعلم بكيفيته. اختصمت الجنة والنار، فقالت النار يدخلون الجبابرة والمتكبرون، لأن الله أخبرها بذلك. وقالت الجنة يدخلون ضعفاء الناس وسقطهم. في رواية المسلم وغرتهم، وفي أخرى وعجزهم ومسقطهم، رواية البخاري ومسقطهم. فالجنة يدخلها ضعفاء الناس وسقطهم، لأنهم الضعفاء ليس عندهم مانع يمنعهم، بخلاف الأغنياء والوجهاء والكبراء يمنعهم ما هم فيه من المال ومن الرياسة، يمنعهم من الاستجابة للرسل. فلذلك كان الفقراء أسرى إلى الاستجابة، أسرى إلى الاستجابة، لأن الفقير ليس عنده مانع، وكذلك ليس عنده جاه ولا مال ولا سلطان يمنعه، بخلاف الملوك وغيرهم سلطانهم يمنعهم، لأنهم مثل هرقل لما شح بملكه، لما جمع بطارقته واستشارها وقال لهم يريد أن ينظر بعدهم، وإن هذا الرجل تعلم أنه هو النبي وتعلم كتابكم وكذا، قال نتبعه حتى يبقى ملكنا وسلطاننا. وكان قد احتاط لنفسه قبل أن يقول هذا الكلام، أغلق الأبواب، ملك الروم أغلق الأبواب وطلع عليهم من فوق في العلو والكبرياء، قال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح؟ هل لكم في الفوز؟ هل لكم في الرشد؟ هل لكم في أن يبقى ملككم؟ تؤمنوا بهذا النبي وتعلمون أنه نبي من كتابه، هذا في السعادة والفوز والخير في الدنيا والآخرة، يبقى ملككم. فلم يعجبهم هذا الكلام، فحاصوا حاسة الحمر للأبواب، يريدون أن يخرجوا عليه ويقتلونه، خلاص ما جاز لهم. وكان قد احتاط لنفسه، الأبواب مغلقة والمفاتيح معه وهو مطلع ينفر، فلما رأى أنهم لا فائدة فيهم وأنه لا ما في استجابة فردهم عليه، ارجعوا إلى مكانكم أمكن، فرجعوا إلى مكانكم، فطلع عليهم من فوق وقال إنما قلت هذا الكلام أريد أن أختبركم صبركم على دينكم وثباتكم على دينكم، فعند ذلك سجدوا له. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال ظن الخبيث بملكه، ظن يعني بخل، شح بملكه وآثر الدنيا على الآخرة، ويعرف الحق. ولهذا لما جاء وفد من من قريش إلى الشام، وجاء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو سفيان، أمر بهم هرقل وسأله الأسئلة المعروفة، سأل أبو سفيان 10 أسئلة واستنتج منها أنه نبي. قال إن كان كلامك صحيح فهذا نبي وسيملك موضع قدمي هاتين، ولو استطعت لذهبت وغسلت على قدمي. يعرف الحق لكن شح في ملكه، بخل في ملكه، قد آثر الدنيا على الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. اختصمت الجنة والنار فقالت النار يدخلني الجبابرة والمتكبرون، لأن النبي أخبر بذلك أن هؤلاء هم أهلها، لأنهم لا يستجيبون للحق في الغالب، الجبابرة لا يستجيبون للحق ولا يقول الحق. وقالت الجنة يدخل ضعفاء الناس وسخطهم، لأنهم هم أتباع الرسل. ولهذا قال قول حنوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فقال الله جل وعز حكم الله تعالى بينهما بين الجنة والنار، أنت قال للنار، قال الله عز وجل للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء، وقال الجنة أنت رحمتي أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكم ملؤها. فإذا كان يوم القيامة لم يظلم الله أحدا من خلقه شيئا. إذا كان يوم القيامة لم يظلم الله من أحد شيئا من خلقه أحدا، ويلقى في النار وتقول هل مزيد، حتى يضع تبارك وتعالى عليها قدمه فهنالك تمتلئ وتنزوي بعضها على بعض وتقول قط قط، يعني حسبي حسبي، يكفيني يكفيني امتلأت. نعم نقف على هذا، نقف على الحديث هذا والباقي الأسئلة. وفق الله جميعا طاعته وصلى الله عليه وسلم. السلام الله عليكم. قل السائل هل يصح أن نسمي أسماء من القرآن للرجال أو النساء أم هي توقيفية؟ نعم، هل يصح أن نسمي أسماء من القرآن للرجال أو النساء أم هي توقيفية؟ هي فكرة، هذا صحيح. هل يصح أن نسمي أسماء من القرآن للرجال أو النساء أم هي توقيفية؟ كيف؟ ما معنى الصحيح؟ سمي أسماء الرجال من القرآن، كيف؟ ما معنى هذا؟ ها؟ إيه؟ كيف يسمي أسماء القرآن؟ ها؟ آلة بيسم آلة آيات في القرآن، آيات كلمات القرآن مثل آلة. إذا كان ما أخذ من القرآن بارد من القرآن وإنما أراد كلمة موافقة قد يقال كلمة من اللغة العربية، ولم يقصد أنها من الآية وإنما كلمة عربية فلا بأس. الآلة معناها النعم، مثلا آلة النعم، فبأي آلة؟ الآلة نعم، وقصد أنها من النعم ولم يقصد يعني أخذ من القرآن فلا بأس، يعني هذا ليس المقصود، ليس المقصود أخذ من القرآن، وإن المقصود كلمة وردت في اللغة العربية والقرآن نزل بلغة العرب، وليس المراد أنها الكلمة التي في القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. ما معنى كلمة اختصمت الواردة في الحديث؟ نعم، كلمة اختصمت، الاختصام هو النزاع يعني تنازع، اختصم فلان وفلان يعني حصل بينهم كلام وأخذ رد، فحصل بين الجنة والنار أخذ رد، كل واحد يقول للثاني ما هو، من هم أهلك، من الذي يدخلك، فقالت الجنة فيها كذا وقالت النار فيها كذا، والله أعلم بكيفية هذا الاختصام وكيفية هذا الكلام، والله على كل شيء قدير. نعم. بارك الله فيكم. هل هناك فرق بين الرجل والقدم؟ نعم، الآن الرجل، الآن رجل الإنسان الآن غير القدم، القدم مؤخر الرجل، القدم مؤخر الرجل، وإثبات القدم إثبات للرجل، إذا ثبت القدم ثبت الرجل، نعم. أحسن الله إليكم، ما الأصح، أن نقول لله عز وجل قدم أم رجل؟ نعم، ما الأصح، هل أن نقول لله عز وجل رجل أم قدم؟ نقول لله رجل وله قدم، ولله كل حاجات في حديث لله قدم وله رجل. نعم. أحسن الله إليكم، متى يكون القدم ونسبة الرجل لله عز وجل؟ نعم. أحسن الله إليكم، متى يكون الحب والخوف والرياء والرجاء والتوكل شركا مخرجا من الملة؟ متى يكون إيش؟ الحب والخوف والرجاء والتوكل شركا مخرجا من الملة. إذا كان الحب، إذا كان المحبة، محبة العبادة، إذا صرفها لغير الله تكون شرك. والمحبة تكون عبادة إذا كانت محبة مع خضوع وذل، كمال الحب وكمال الذل والخضوع، هذه محبة العبادة، يصير لغيرها شرك. أما المحبة بدون خضوع وذل فلا تكون عبادة، كمحبة المال أو الصديق. لكن المحبة تكون شرك، تكون عبادة إذا صار لغيرها تكون شرك، إذا توفر فيها يعني أمران. الأمر الأول كمال الحب، والأمر الثاني كمال الذل والخضوع. أما ذل بدون محبة فلا يكون عبادة، ذل والخضوع ما يكون عبادة، بدون محبة ما يكون عبادة. كما يذل الإنسان للسارق واللص، حينما يأتي السارق ويرفع السلاح فوق رأس الإنسان يذل ويخضع، أليس كذلك؟ هل هذا عبادة؟ لا، ما معه محبة، ما يحب السارق. كذلك إذا كان محبة بدون ذل، بدون خضوع، مثل محبة المال والصديق، ما تكون عبادة. فإذا اجتمع كمال الذل وكمال الحب هذه العبادة، فإذا صرفها لغيرها صار شرك. إذا صرف المحبة التي كمال الذل وكمال الحب صرفها لغيرها صار شرك، صار هذا هو الشرك. وهذه هي المحبة التي تضمنت تسوية آلهة المشركين برب العالمين، كما أخبر الله عنه أنهم في النار لما صرفوا المحبة لغيره قالوا وهم فيها يختصمون أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووهم بأي شيء؟ بالمحبة والتعظيم، ما سووهم به في الخلق، ما قالوا يخلقون ويرزقون. قال الله تعالى: فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. اعترفوا في النار، قالوا انهم في ضلال مبين حيث سويناكم برب العالمين. كيف سووهم برب؟ سووهم برب العالمين بأي شيء؟ سووهم بالخلق، قالوا يخلقون مع الله؟ لا. بالرزق، قالوا يرزقون مع الله؟ لا. سووهم بالمحبة والتعظيم. واضح هذا؟ وكذلك الخوف، الخوف الذي المراد به خوف السر وخوف العبادة، خوف السر وخوف العبادة، هذا إذا صره لغير الله يكون شرك. كان يخاف من الميت بسره، يخاف من الميت أن يحرمه دخول الجنة، أو يخاف من الميت أن يسلط عليه عدوه بسره لا بشيء ظاهر، أو يخاف من الميت أن يقطع رزقه. هذا خوف السر، خوف العبادة، هذا خوف مع الاعتقاد. لكن الخوف الطبيعي، الخوف من عدو تأخذ السلاح، الخوف من سبع، هذا معه سلاح أسباب ظاهرة، ما يكون ليس هذا شرك، هذا خوف طبيعي. الخوف من الجوع فتأكل، الخوف من العطش فتشرب، الخوف من البرد فتستدفع، الخوف من الحيات فتأخذ عذرك منها، الخوف من العدو فتأخذ سلاحك، هذا خوف طبيعي. لكن خوف السر، خوف العبادة، وأن يعتقد في أن الميت يتصرف فيما وراء الأسباب، ما معه أسباب الميت. تخاف من الميت أنه يسلط عليك عدوك، ما معه أسباب. هذا خوف السر، معناه خاف أنه في السر، خاف أنه في السر يؤثر في الخفاء فيسلط على عدوه، معناه يعتقد أنه يتصرف، هذا هو الشرك. أما خوف من السبوة، خوف من العدو، هذا خوف طبيعي، وهكذا الرجاء، وهكذا بقية العبادة. نعم. أحسن الله إليكم، ما معنى قول العلماء أن الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة والقدرة، كيف تتعلق بالقدرة؟ ما معنى قول العلماء أن الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة والقدرة؟ لا، متعلقة بالمشيئة والإرادة، ما قالوا بالقدرة، متعلقة بالمشيئة والإرادة. المعنى أنه مثلا يخلق إذا شاء، يفعل إذا شاء وأراد، يحيي إذا شاء وأراد، يبيت إذا شاء وأراد، متعلقة يعني بالمشيئة والإرادة، هذا معنى، ليس القدرة. ما أخطأ السائل، قل بالقدرة، بالمشيئة والإرادة، متعلقة بالمشيئة والإرادة، يعني يفعل إذا شاء، يخلق إذا شاء، يموت إذا شاء، يرزق إذا شاء، هذه الصفات الفعلية متعلقة بالإرادة والمشيئة. نعم. أحسن الله إليكم، هل يوجد فرق بين صفات الله تعالى وأسمائه؟ نعم. هل يوجد فرق بين صفات الله تعالى وأسمائه؟ بين صفات الله وبين إيش؟ وأسمائه. نعم، الاسم ما سمى الله بنفسه، على سبيل الله، وهو العليم، وهو السميع البصير، وهو العليم الحكيم، وهو القدير، الله كان سميع بصيرا، الله كان عليما حكيما، هذه أسماء، هذه أسماء مشتملة على الصفات، مشتملة على الصفات. الرحمن الرحيم، هذا اسم ولا صفة؟ اسم. الرحمن مش صفة الرحمة، وهو السميع البصير، أسماء ولا صفات؟ هذه أسماء، من أسماء الله السميع، لكنها مشتملة على صفات، من أسماء الله البصير، مشتملة على صفات. أما الصفة مثل رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه صفة، هل هي صفة ولا اسم؟ صفة. هل تشتق لله اسم؟ تقول من أسماء أشتق صفة الراضي؟ لا. غضب الله عليهم، هذه صفة. هل تشتق من صفة الغاضب؟ لا. كره الله بعثهم، صفة الكره. وهكذا، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتهم، صفة المقت هو أشد البغض. فرق بين الصفات والأسماء، فالصفات لا يشتق منها أسماء الله، أما الأسماء فهي مشتملة على الصفات. واضح الفرق بينهم، بين الصفة مع الاسماء ما سمى الله بنفسه، هو السميع البصير، وهو العليم الحكيم، والصفات ما سمى الله، رضي الله عنه، غضب الله عليهم، قول الرسول ينزل كل ربنا كل ذي على سماء الدنيا، صفة النزول، وهكذا، هذه الصفات. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم من قصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز له قصر الصلاة في سفره هذا؟ إذا قصد دواء بالسفر الصلاة في المسجد، في المسجد وزيارة قبر النبي فلا بأس، أما أن ينوي زيارة فقط فهذا لا يجوز سد الرحل للقبر. وهذه مسألة فيها خلاف، حصل فيها يعني خلاف بين شيخ الإسلام وغيره، ومتحن فيها شيخ الإسلام، من بعض الفقهاء بعضهم يرون سد الرحل لزيارة القبر، شيخ الإسلام يرى البلع وأن هذا معصية، وهل العاصي يعني يترخص برخص السفر؟ عند جمهور العاصي ما يترخص، لا يقصد، إذا نوى زيارة القبر يكون عاصي، فلا ليس له ولا ترخص في السفر، لا يقصر ولا يجمع. إذا سافر في تجارة الخمر عاصي لا يترخص، وهكذا شراء المخدرات، فهذا لا يترخص عند الجمهور. بعض العلماء يقولون يترخص فله رخص السفر وعليه إثم المعصية. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز ابتداء الكفار بالسلام على من اتبع الهدى؟ نعم. هل يجوز ابتداء الكفار بقوله السلام على من اتبع الهدى؟ لا، الكفار لا يبتدأوا بالسلام، قال لا تبدأوا الهدى النصارى بالسلام، وإذا لقيتهم إلى طريقه فاضطروهم إلى أضيقه، ولكن إذا سلم عليك ترد عليه وتقول وعليكم، قال إذا سلم عليكم الكتاب فقولوا وعليكم، ترد تحيته صالحة وغير صالحة. قد كان اليهود يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه، ولكن اليهود يدغمون فإذا قالوا كأنه يظهر أن يقول السلام عليك ويقول السلام عليك، يحذف اللام. يأتي اليهود ويضغمون ويوهمون أنه سلام، فيأتي يقول السلام عليك يا محمد، يعني الموت، سام الموت، حذف اللام، السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا محمد. ففطنت عائشة من وراء الحجاب، من وراء الحجاب، فقالت وعليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يبغض الفحش والتفحش. قالت يا رسول الله لم تسمع ما قال؟ قال السلام عليك الموت. قال ألم تسمعي ما قلت؟ قلت وعليكم، رددتها عليهم، فإن تقبل منا ولا تقبل منهم، نرد عليهم التحية. قال السلام عليكم، نقول عليكم، عليك أنت السلام، تقبل منا ولا تقبل منهم، وانتهى الأمر بدون فحش. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل إذن لا يبدأون اليهود عليه السلام، لكن إذا سلم ترد عليه تحية، تقول وعليكم، وأنت لا تبدأ بالسلام. لكن إذا احتجت ما تقول، إذا احتجت تقول صباح الخير، مساء الخير، أو يا فلان، أو يا فلان، ولا تقول السلام عليكم. السلام عظيم، ما يعطى الكافر، لكن تقول كيف حالك يا فلان، كيف أصبح يا أبو كذا، ولا تقول السلام عليك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل أحبكم في الله. حبك الله الذي اهتدى فيه، صلى الله عليه وسلم، من تحبين في الله وجمعناكم بذلك كرامتي. نعم، هل يصح أن نقول إذا ثبت القدم ثبت الرجل، أم يحتاج كل واحد إلى دليل مستقل؟ الحمد لله الدليل موجود الآن، الدليل موجود الحديث في إثبات القدم وفي الرجل، الحمد لله. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل إن لله تبارك وتعالى في كل شيء حكمة بالغة، حكمة بالغة، فما حكمة وضع قدمه في النار؟ حتى تمتلئ، حكم الله الحديث أن الله وعدها بأن تمتلئ، وهي لا تمتلئ حتى يضع قدمه فيها. حديث، نص الحديث قال لا تزال النار يلقى فيها وتقول هل من مزيد، باستمرار ما تمتلئ حتى يضع فيها رب العزة قدمه فتمتلئ وتقول حسبي حسبي. هذا الحكم الحكم. نعم، وف باقي. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. البعض يقول إن المدينة خير من مكة، ويستدل على ذلك بأن جسد النبي صلى الله عليه وسلم موجود في المدينة. هذه المسألة فيها خلاف العلم، يعني أيهما أفضل، السكنة المجاورة في المدينة أو في مكة؟ من العلماء من قال السكنة في المدينة أفضل، ومنهم من قال السكنة في المدينة أفضل. وظاهر النصوص أن مكة أفضل البقاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة استقبل قلب الحزورة وقال والله إنك لأحب البلاد إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ولكن أي الجوار المجاورة الآن السكنة، أيهم أفضل، السكنة في مكة أو في المدينة؟ اختلف العلماء، منهم قال السكنة في المدينة أفضل، ومنهم قال السكنة في المدينة في مكة أفضل. ورجح شيخ الإسلام رحمه الله أن السكنة أفضل يكون في البلد الذي هو أصلح لقلبك، الأفضل أن تسكن في البلد اللي فيه صلاح لقلبك، ولو في غير مكة أو المدينة. إذا كنت مثلا في مكة وتشاهد منكرات، تشاهد نساء متبرجات، تشاهد كذا، تشاهد بدع، ولكنك في بلد آخر عندك أهل السنة والجماعة، عندك طلبة العلم، وحرص على تطبيق السنة، وهذا أصلح لقلبك، يكون هذا هو الأفضل. هكذا الشيخ الإسلام قال الأفضل السكنة فيما يكون فيه صلاح لقلبك، إذا كان في البلد في صلاح لقلبك هذا أفضل، ولو خير في مكة والمدينة. أما من الفضيلة فمكة أفضل ثم المدينة، هذا الفضيلة. لكن السكنة للإنسان ما هو الأفضل في حق الشخص المعين؟ يقول الشيخ الإسلام الأفضل في حق الإنسان ما يكون فيه صلاح لقلبه. وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جل وعلا، وصلى على محمد.